السلام عليكم. الغرابة في القصة هذه هو كيفية اكتشاف الجريمة اللي حصلت في بولندا. في رجل اسمه كريستيان بالا، هذا الله يسلمكم كان متزوج وكان سعيد مع زوجته، لكن بعد مرور فترة حصلت خلافات بينه وبينها وكذا، وطلبت الانفصال، وتعرفون شيء طبيعي عندهم، يعني خلاص البنت ما تبيه، وفعلا تم الطلاق وانفصل عنها لمدة أكثر من 5 سنوات. ويجي عام 2000 ويسمع هذا كريستيان بالا أن طليقته تزوجت واحد ثاني وعايشة معاه قصة حب، وتحبه ويعني عايشين حياتهم سعيدين ويسافرون ويجون وعندهم بيت مطل على نهر ومن هالكلام هذا. حاشت الغيرة، وغيرة قاتلة جدا، وهو كان يحبها فعلا أول، وهي اللي جبرته على الانفصال. لكن بدأ يتخيل هذا الرجل اللي هو زوجها الجديد معاها وشلون يعيشون وشلون كذا. طلع بيانات زوج طليقته اسمه جاني سفيسكي، وطلع هذا مدير التنفيذي للإعلانات، وحياته مترفة وثري وكذا. المهم كلمه من هاتف عمومي وقال له أنا بيك في موعد وفي شغل وكذا، وقدر إنه يستدرج الرجل هذا. ومن ذاك اليوم ويختفي جاني سفيسكي، ما حد عرف عنه أي شيء. لمدة 3-4 أسابيع اعثروا على جثته في النهر القريب من مكان سكنه. طبعا الشرطة حضرت ورفعت الجثة والبصمات وكذا، وجلسوا فترة طويلة جدا وهم يبحثون عن القاتل. المصيبة انه كان كريستيان بالا او بالا هذا كان بعيد عن الشبهات، لانه منفصل عن طليقته اكثر من 5 سنوات وما بينهم مشاكل. الشيء الثاني، لما تواصل مع جاني سفيسكي اللي هو زوج طليقته، اتصل عليه من هاتف عمومي، يعني ما في اي دليل يكشفون فيه شخصية القاتل اللي هو صاحبنا بالا هذا كريستيان بالا. لذلك الشرطة حققت في القضية أكثر من 2 سنين، وبعدين أغلقوا القضية ضد مجهول. ودائما دم البريء ودم الإنسان مستحيل يروح هدر، لابد يجي يوم ينكشف. لكن كانت طريقة اكتشاف القاتل أغرب من الغرابة. عام 2003 في محقق اسمه جاسيك روبولوويسكي، هذا جاسيك كان جالس في مقهى وهو يحب القراءة ويحب يعني يقرأ القصص وكذا. كانت في رواية اسمها آموك، هالرواية هذه، ورواية من كاتب اسمه بالا، يتكلم عن قصص من وحي الخيال. وهذا المحقق يعني انشد، تعرفون هو شغلته يعني تحقيق في الجرائم وكذا، لما شاف الرواية تتكلم عن جريمة انبسط عليها، وصار يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ، ولأنه صاحب خبرة حس بأن هذه الرواية مستحيل يكون اللي كاتبها إنسان عادي، يعني يذكر تفاصيل دقيقة جدا فعليا كأنه كان موجود في مسرح جريمة. شدت الرواية أموك هذه، قرأ قرأ قرأ قرأ، وفجأة تذكر أنه قبل 2-3 سنوات كان مكلف بالبحث عن المجرم قاتل منه جاني سيفسكي. والغريب في الموضوع أن هالرواية تذكر اسم الضحية جاني سيفسكي هذا، وذكرت تفاصيل عن الجريمة اللي حصلت لهذا الرجل المدير التنفيذي، وتذكر هو نفسه هذا جاسيك المحقق أن هالقصة هذه أو القضية هذه كان ممنوع النشر فيها، وأن ما طرحت للإعلام، وما حد كان عنده أي خبر غير فريق المحققين فقط وأهل الضحية أو المقربين منها فقط. يعني هذا المؤلف اللي كاتب الرواية شلون ناقل الأحداث بهالدقة هذه، وذاكر شغلات يعني هم ما طلعوها للعلن. والمصيبة انه لما رجع الى ملف القضية اللي قبل سنتين يبي يتذكر اسم الضحية، ولا نفس الاسم جانس فيسكي هذا، قال لا لا لا مستحيل ان الموضوع مصادفة. شنو اللي ذكره؟ ذكر ان في ضحية قام شخص باستدراجها وبعدين ربط ايدينه وربط حوالين رقبته حبل ورماه في داخل النهر، وفعلا هذا اللي حصل مع الضحية. يقول هالمعلومات احنا ما ذكرناها لحد، وكانت مقيدة ضد مجهول، منو هذا باله؟ المهم اكم بالطويل، هذا المحقق اشتغل عليه وصار يبحث وراء باله، كريستيان باله، يبي يشوف هذا شنو قصته، وين عايش، وين، وتضح ان هذا بولندي وكان عايش في نفس المدينة اللي كان يعيش فيها الضحية. بس طبعا هذا ما هو دليل، والى الان ما عثر على رابط بينه وبين الضحية ابدا، ولان اصلا هم ما كان عندهم شيء يوصلهم للمجرم، لان حتى اخر اتصال تلقاه الضحية كان من هاتف عمومي. وإذا تبي الاشتباه في هذا اللي هو كريستيان، انفصاله عن زوجته صار له أكثر من 5 سنوات، فما ربطوا الموضوع مع زوجته علشان يعرفون أنها تزوجت واحد ثاني اللي هو الضحية، أبدا ما جاء في بالهم. قام هالمحقق وبلغ القيادة عند الأمنية، قال لهم أنا مشتبه فيه، وهذا ذاكر تفاصيل إحنا ما ذكرناها للعلن، وشلون عرف وشلون كذا. قالوا له يا يعني جاسيك كنت يمكن تبالغ، يعني معقولة أنت تقرأ رواية خيالية وكاتب هو أن هذه رواية خيالية وتبي تربطها بجريمة حاصلة قبل 2-3 سنين؟ قال لا يا جماعة زين خلوني أبحث وراه. قالوا لي ما في مانع راقبه، ما في مشكلة. قام يراقب منه باله، وصار يبحث وراء، يعني خصوصا في الوقت اللي اعثروا فيه على الجثة في ذاك الوقت، ويبحث عن طريق حسابات باله، وتعرفون هذول المباحث وكذا عندهم طرق، وقدروا يوصلون إلى إيميلاته، وكان مراسل واحد في نفس الوقت أو قبل يعني العثور على الجثة بأيام، إنه كان مراسل واحد وراح باع له تليفون، وراحوا منه المباحث جابوا الشخص اللي تواصل معاه قبل 4 أيام من العثور على الجثة اللي تواصل معاه باله. قالوا له أنت تواصلت مع واحد كذا كذا؟ قال إيه صح، خذيت منه اشتريت منه تليفون الفلاني. لما جابوا التليفون ولا هذا هو تليفون الضحية اللي هو منه جانس فيسكي. لما اعثروا على جثته ما اعثروا على تليفونه، كان ماخذ منه المجرم باله وبايعه. طبعا باله الظاهر انه كان يعني مختطفه لمدة 2-3 أسابيع، وخذ منه الهاتف وبعدين تخلص من الجثة في النهر، فباع التليفون قبل لا يقتله او قبل لا يرميه بالنهر. المهم لما وصل المحقق إلى هالموضوع هذا وعرف إن هذا باله هو نفس اللي باع تليفون الضحية، قال بس يعني إحساسي كان صحيح 100%. الآن أنا أحتاج إلى دليل، باله شنو علاقته في الضحية جنس فيسكي هذا؟ بحث بحث مني منك وينصدم أن كريستيان باله هذا كان زوجة الضحية، الزوج الأولاني، لكن انفصل عنها تقريبا 5 سنوات، فليش انتقم الآن أو ليش قتل زوج طليقته؟ المهم وجد الرابط فراح أخذ إذن من النيابة، قال لهم أنا عندي دليل إن هذا بايع تليفون الضحية وإن هذا الشخص هو أصلا طليق زوجة الضحية، يعني في رابط وقوي جدا، وأنا صراحة أبي أفتش بيته. قالوا لا يلا هاك تفضل، هذا إذن نيابة، روح. ويروح يلقي القبض على باله ويفتش بيته. وبقول لكم معلومة يعني في وسط عالم الجريمة يسمونها كنوز الجريمة. كنوز الجريمة هي شنو؟ هي الأشياء اللي يقوم فيها القاتل أو المجرم بسرقتها من الضحية ويحتفظ فيها عنده كذكريات. في بعض القتلة المتسلسلين وبعض الأشخاص لما يرتكب جريمة يحتفظ بأشياء ذكرى بالضحية، يعني عنده دافع أو هوس أو كذا، يسمونها كنوز الجريمة اللي طلعها من الجريمة. فكان في بال المحقق أنه لابد أن يحصل شيء عنده يعني في بيت باله يثبت الكلام هذا. فتش بيت باله قلبه فوق حدر لين عثر على بعض الأشياء والحاجيات مثل محفظة مثل أوراق مثل هوية للضحية جانس فيسكي. هني تأكد أنه ما في شك أبدا بأن هذا هو القاتل وهذا هو الدليل القاطع على هالموضوع. طبعا باله أنكر وقال أنا أصلا كتبت الرواية لما يعني واجهوه، قالوا لا أنت ذاكر معلومات في الرواية وكذا، قال لا أنا أصلا اعتمدت في الرواية على الأشياء اللي أعلنت عنها الشرطة في ذاك الوقت. قالوا لا يا غبي، إحنا أصلا كنا متعمدين ذاك الوقت إن ما ننشر أي شيء، ونتحداك إذا أنت استندت في كتابة روايتك على أي منشور أو خبر في أي صحيفة أو أي مكان. ما قدر يثبت لهم. قالوا له وبعدين أنت أساسا يعني طليق زوجة هذه الضحية، أنت ليش قتلتها؟ ما اعترف. حتى أن القاضي اللي كان تحكم على باله قالت هذا يعني الظاهر القاتل هذا فيه الغيرة القاتلة، أول ما عرف بأن طليقته عايشة في حياة سعيدة مع زوجها الجديد قرر أنه ينتقم، وهذا دافع كبير جدا وهوس وحب التملك ومن هالكلام هذا. وطبعا حكمت عليها القاضية ذاك اليوم اللي كانت ماسكة المحكمة بالسجن 25 سنة رغم إصراره بأنه بريء. السالفة مو هني، السالفة أن بعد اكتشاف المجرم وانتشار القضية واهتمت الصحف وصارت ضجة في بولندا على هالقضية هذه، شلون وذكاء المحقق في اكتشاف الجريمة، وصاروا الإعلام حتى الإعلام الأوروبي كامل صار يعني يتابع القضية، يعني حتى الصحف الأجنبية كلها صارت تتابع القضية هذه، شيء مشوق. كتاب القاتل باله وصل سعره إلى 400 زلوتي، زلوتي اللي هي عملة بولندا، بالإضافة إلى أن كريستيان باله وهو داخل السجن وقع عقود مع منتجي الأفلام لاستخدام شخصيته في تجسيد بعض الأفلام، وباع أيضا حقوق الطبع الملكية الفكرية للكتاب، باعه بمئات الآلاف وسووا له إنتاج ضخم يعني لشخصيته في عبر الإعلام وقصص قصص الجريمة وكذا، فانشهر شهرة رهيبة جدا جدا بسبة هالكتاب اللي ذاكر فيه القصة الحقيقية بقيامه بقتل زوج طليقته وشلون الغيرة كانت ماكلته وشلون وهو ذاكر كل التفاصيل بالكتاب. لكن لما تقرأ أنت تعتقد أن هذا من وحي خيال الكاتب، هو مو من وحي خيال، هو أصلا كاتب أدق التفاصيل لدرجة أن المحقق لما قرأ كأنه قاري محضر أو ولا قاري حيثيات قضية في محكمة، يعني مستحيل الراوي يكون بهالدقة أنه ينشر تفاصيل عن جريمة حتى أنها لم تنشر في الإعلام. ولا يزال باله في السجن ومصر ومتمسك في براءته، لكن يقول أنا قاعد أسوق الآن إعلاميا لبيع شخصيتي، شخصيتي كروائي وروائي يعني متهم في جريمة أنا ما ارتكبتها من هالكلام. هذا طبعا هو يفلم، وأنتم عارفين إحنا في زمن الحين واحد مثلا يسجنونه على قضية تحرش ولا اغتصاب ولا مخدرات ولا خمور ولا غسيل أموال، بعد ما يخلص الحكم يطلع في الإعلام وجهه عريض عادي، وأنا عانيت في السجن وأنا سووا فيني كذا، وينشهر. المصيبة أنه ينشهر على سواد وجه وشيطان، ولا وفي معجبين. والله العظيم أن الزمن غريب عجيب، سبحان الله لكل ساقط لاقط. يعني في فعلا في ناس تعجب هالشخصيات ولا أنهم يدون أن هذا أصلا في حقيقة ذاته هو مجرم سابق، ما عندهم مشكلة دام أنه طالع في الإعلام يصير له متابعين ويشتهر على أفاهم ويغتني مرة ثانية على أفاهم، وممكن يرتكب جريمة مرة أخرى لأن في بعضهم خلاص دم الجريمة صار يعني في داخله ما يقدر يتخلص منه. ممكن أنه يكون حذر، لكن لابد أنه يجي اليوم اللي يطيح وينكشف. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.